غمض عين وقفت عين الاقيني بقيت على كتف سفين وصبحت لوا وصبحت لوا وعطية وزيزو ولسط حسين ياخدولي قوام تعظيم واتنين اكمني لوا اكمني لوا كنت اعمل ايه تعرفوا على طول لا مش عارفين لا مش عارفين وتحبوا اقول وتحبوا اقول طيب ما تقول هتخاف من مين الحاجة اللي هفكر فيها مواعيد صحيا من النوم باللحظة ولحظة اخليها تتغير من اول يوم تبقى الساعة 7 لا لا طب مثلا 9 نو نو يصحى الظهر الساعة 2 اما برافو خد شرطين اه يا سلام لو اغمض عين وافتع عين الاقين لوا الاقين لوا الحاجة التانية الحفلات علشان الترفيه ضرورية افتح لها دغر اعتمادات وبأمرض كل الصبحية رقص وتفريح يبسطنا صحيح كل يومين لا لا لا لا اسبوعين لق لق طب سنتين سيب الشرطان وهاتيهم والله ما تستهليهم حلمك بس وخليهم لا غيرك اولى بيهم هم لك اتفضل الزقيهم الهي خليهم لك وان شاء الله ما تعدميهم اه يا سلام لو غمض عين وفات عين لقيني لوا لقيني لوا والحاجة التالتة الاجازات دي مهمة وعايزة التفكير مش لازم تقديم طلبات ده نظام محتاج للتغيير تعرفوا يا جماعة هخليها كم يوم العسكري يقضيها 4 ايام لا لا لا لا لا طب شهر 8 نو نو نو نو نو نو شهرين معه لا اجازات على طول اما برافو فكرة جنان خدي يا حبيبتي 8 شريطان علشان تبقي بعد شويش باش باش باش باش باش الى اخره بس 8 اصل مفيش وزعناهم يا اختي وجبروا اه يا سلام لو اغمض عين وفتح عين الاقيني لو الاقيني لو تعرفوا ما بقتش ليه وليه ولا هبقى في يوم من الايام الجيش ربنا مش عايزه